حياكم الله شيخ سعد. وبداية، هل من توجيه للإخوة والأخوات في هذا الوقت الذي كثر فيه إيصال المعلومة ووصول الشخص إلى المعلومة عن طريق وسائل التواصل وكذلك عن طريق الإنترنت وغيره من الوسائل والقنوات الفضائية، البعض يستشكل بعض المسائل الفقهية فيقول من أسأل في ظل كثرة هذه المواقع وكثرة هذه الطرق للاتصال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فعند السلف الصالح مقولة عظيمة في هذا الباب، وهي أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين، فالإنسان لا يأخذ الدين إلا من الثقة، وهكذا أيضا بالنسبة للعلم فإنه لا يؤخذ إلا من الثقات، العلماء المعروفين بالرسوخ العلمي والمعروفين بالديانة والورع والأمانة، ولذلك لا يأخذ الإنسان دينه عن أناس غير معروفين أو غير مزكين أو غير ثقات، فإنه سيجد آراء كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت عموما، فتكثر الفتاوى وتكثر الآراء وتكثر الأقوال. الإنسان لا يأخذ العلم عن كل من هب ودب، إنما لا بد أن يكون العالم الذي أصدر هذه الفتوى عالما موثوقا معروفا مزكا من أهل العلم. ومما يؤسف له أن بعض الناس عندما يحتاج إلى مسألة، يحتاج إلى استفتاء في مسألة شرعية، يدخل على محرك من محركات البحث ويكتب الفتوى، ثم يجد فتاوى كثيرة ويتخير منها حسب ما يوافق هواه، وهذا مسلك غير سديد. والعلماء يقولون من تتبع الرخص فقد تزندق، ولذلك فالمطلوب من المسلم في هذه الحال أن يحرص على أن يأخذ العلم وأن يستفتي العلماء الثقات المعروفين الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول، وأن يتجنب الأخذ من أناس مجاهيل أو غير مزكين وغير معروفين، ولا ينقل أيضا تلك الآراء، وربما تكون آراء شاذة لا ينقلها لغيره، لأن هذا قد يشوش على الناس. ونلحظ خاصة في السنوات الأخيرة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، نلحظ التشكيك في أمور كانت مستقرة عند الناس وظاهرة وواضحة وعليها الفتوى وعليها عمل المسلمين، لكن يأتي من ينقب في الآراء والفتاوى الشاذة ثم يثيرها ويشكك الناس فيما استقر عليه أمر دينه. ومن ذلك على سبيل المثال، عندما يأتي شهر رمضان يأتي من يشكك في تفطير الصائمين، ويأتي بآراء لبعض أهل العلم في إسناد ذلك الحديث، وإن كان ذلك القول ضعيفا أو ذلك القول شاذا أو مهجورا، ثم يبدأ يثير التشكيك في قضية تفطير الصائمين. ومثل ذلك العمرة في رمضان، يأتي من يثير ويشكك في فضل العمرة في رمضان مع أن الحديث في الصحيحين واستقر عمل المسلمين على هذا، ثم إذا أتت الست من شوال يأتي من يثير ويشكك في فضل الست من شوال، وهكذا يمشون على يعني مسائل الفضائل كثيرة، كلما أتى وقت فضيلة أتى من يشكك ويثير الشبهات ويأتي بآراء ربما تكون شاذة أو ربما تكون ضعيفة أو ليس عليها عمل أهل العلم، فيسبب هذا إرباكا للعامة أو على الأقل يسبب تزهيدا في فعل ذلك الخير. هذا المسلك مسلك غير سديد. على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يثير مثل تلك الشكوك وأن لا ينقلها للآخرين، لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة ويترتب عليه التزهيد في تلك الفضائل. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل الاتصالات هذه الحلقة من الرياض. تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. تفضل بسؤالك. أسأل الشيخ. يسمعك تفضل. نعم الشيخ سعد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحبك الله يا شيخ سعد. أحبك الله وأكرمك، بارك الله. شيخ سعد، أنا عندي الوالدة الله يطول عمرك حاطة عندي لها أموال، وأنا أزكيها من يعني أزكي أموالها من حسابي أنا، ما أدري فعلي هذا صحيح ولا لازم أزكيها من أموالها هي يا شيخ، ما أدري وش دي. لا تزكيها من أموالك وتخصمها من مالها. نعم، يعني مثلا لو وضعت عندك 100,000، طيب زكيت من مالك وتخصم مقدار الزكاة من 100,000، يعني أرجعها لها يا شيخ. لا، أنا أسألك الآن، هل عندما تزكيها من مالك متبرع أن تتبرع أو أنك تخصم من مالها؟ لا ما أخصم من مالها شيء، مالها باقي بس أني أدفع الزكاة من مالي أنا، ومالها باقي ما تحرك. يعني متبرع بالزكاة؟ متبرع وعندها خبر يا معلمة، قلت ترى يوم أنا بزكي من مالي أنا وفلوسها باقي 100,000، يعني زي ما تفضلت تبقى على ما يعني، بس أني بدفع على الزكاة من مالي بخال. طيب، ما دامت أذنت لك لا بأس، وهذا من البر بها، وأنت مهجور على هذا إن شاء الله. طيب، يعني إن المبلغ ما ينقص يا شيخ، يعني ما في إشكال، ما في إشكال، لأنك متبرع، يعني بدل النقص عرضه منت أنت. متبرع وعندها خبر، معلم أنا. أي نعم، ما دامت أذنت لك بهذا هذا من البر بها وأنت مأجور على ذلك. الله يرحمه ويجزاك خير. شكرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل لابد أن يعلمها الشيخ بذلك؟ نعم، لابد من أن تأذن له بذلك. فإن لم تأذن له فليس له أن يفعل هذا، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية من صاحب المال. فلابد أن ينوي مالك المال، وهي في هذه الصورة هي والدته، لابد أن تنوي ذلك وتأذن لابنها بهذا. أما لو أن الابن أخرج هذه الزكاة من غير علم والدته ومن غير إذنها فهذا لا يجزئ، لأنها قد لا ترضى بهذا، فإن بعض الناس قد لا يرضى لأن أحدا يتبرع عنه بشيء ولو كان ابنه. بعض الناس عنده عزة نفس أو لغير ذلك من الأسباب لا يرضى بأن يتبرع عنه أحد، فلا بد من إذن صاحب المال. فما دام أن والدته قد علمت وأذنت له بأن يدفع عنها الزكاة فلا بأس بذلك. أحسن عليكم بارك في علمكم. هنا إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا لم أصل السنة فهل أبدأ بالسنة ثم الفرض قبل السنة؟ إذا أقيمت الصلاة فيبدأ بالفرض، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بل لو كانت تصلي السنة وكانت في الركعة الأولى وأقيمت الصلاة فإنها تقطعها وتدخل مع الإمام لهذا الحديث، لكن لو كانت في الركعة الثانية وقد رفعت من الركوع فإنها تتمها خفيفة، لأن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، وإذا رفعت من الركوع فهذا أقل من ركعة فتتمها خفيفة، لكن لو كانت في الركعة الأولى تقطعها وتدخل مع الإمام في الفريضة. نعم. طريقة الانصراف من الصلاة هل يحتاج إلى تسليم؟ لا يحتاج إلى تسليم، لأنه قطع لهذه النافلة، والتسليم إنما يكون في آخر الصلاة. تسليم تحليل للصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا الذي يقطع صلاته لا يريد التحلل من الصلاة، هو يريد أن يقطعها، فلا تحتاج إلى تسليم، وإنما يقطعها بالنية مباشرة ويدخل مع الإمام. بما أن السؤال من إحدى الأخوات وأكثر صلاة المرأة يكون في بيتها، أخشى أنها تقصد إذا أقيمت الصلاة وهي في بيتها، أقيمت مثلا مسجد الحي أقام الصلاة، أخشى أن يكون عندها هذا الإشكال أن لها ارتباط بالصلاة مع الجماعة. إذا كان هذا هو المقصود فصلاة المرأة في بيتها ليس لها أي ارتباط أو علاقة بصلاة الإمام، فتكمل السنة ثم تصلي صلاة الفريضة وليس لها أي ارتباط. وبعض النساء يعتقدن أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي صلاة الفريضة إلا إذا صلى الإمام في المسجد، هذا غير صحيح. صلاة المرأة هي مرتبطة بالوقت، إذا دخل وقت الصلاة جاز لها أن تصلي صلاة الفريضة بغض النظر عن صلاة الناس في المساجد، ليس لها علاقة بصلاة الناس في المساجد، وإنما هي مرتبطة بالوقت. بل لو دخل الوقت وصلت بعد دخول الوقت بدقيقة صح ذلك وأجزأها، هي مرتبطة بالوقت وليس لها أي علاقة بصلاة الجماعة في المسجد. أحسن الله لكم بركة في علمكم. من تيماء الأخ سليمان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يرفع قدرك يا شيخ وينفع طلاب العلم يا رب. آمين ويقول أشهد الله أن أدعو لك في ظهر الغيب دائما يا شيخ سعد. قامك الله حبك الله. شيخ سعد عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول، قبل العام ذهبت إلى مكة ودعوت على مجموعة من أقاربي ظلمهم صريحا وكان الظلم هذا قوي، فدعوت الله عليهم وأصابتهم هذه الدعوات هم مجموعة، هل علي ذنب في ذلك علما بأنني مسامحهم يا شيخ؟ لا. طيب دعوت عليهم يعني بماذا؟ والله دعوت عليهم أن الله يشغلهم بأموالهم وأنفسهم وأنهم أذوني إذاها كبيرة. ووقع ذلك؟ نعم الدعوة أصيبت عليهم جميعا. طيب السؤال الثاني، انشغلوا بأموالهم، انشغلوا بأنفسهم ويعني حالتهم يرثى لها يعني، أنا سامحت. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني يا شيخ، أحد أقاربي لا يسلم علي وهذا شيء يرجع له، لكن لما أقابله في حضرة الرجال وأسلم عليه لا يسلم علي ويسبب لي إحراج ويسبب نفسه، وتكرر ذلك تكرارا ومرارا حتى آخرها في ليلة البارحة. يعني ما يقوم لك يعني؟ ما يرفع يده أبدا، يعني ما يرفع يده في السلام، تمد يدك ولا يمد يده. أي نعم ولا يمد يده. هل علي يعني إحراج مستقبلا علما بأنني خطيب جامع وأنصح الناس بالتسامح والصلة وكذلك، ولا يسلم علينا من سنوات؟ طيب هل علي؟ نعم صبر. طيب تسمع توجيه الشيخ، شكرا لك يا أخ سليمان تيمة. السؤال سؤاله كلها عن علاقة بعض أقاربي، يقول بعض أقاربي ظلموني ظلما كبيرا ودعوت عليهم ووقعت هذه الدعوة، يقول الآن أنا مسامحهم، هل علي شيء في دعوتي عليهم؟ ليس عليه شيء في دعائه على الظالم، قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومعنى الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحب الله تعالى من أحد أن يدعو على أحد إلا المظلوم فيجوز له الدعاء على ظالمه، فما دام أنه قد وقع عليك الظلم فلا حرج عليك فيما دعوت به على من ظلمك، وإن كان الأولى ألا تفعل هذا وأن تسامحهم وتدعو لهم بالهداية والصلاح، ولكن هذا يبقى هذا حقا لك بنص الآية إلا من ظلم، ودعوة المظلوم مستجابة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى وإن كان المظلوم عاصيا بل حتى وإن كان المظلوم كافرا، ولذلك فعلى المسلم أن يحذر من أن يدعو عليه مظلوم، فإن هذا من أخطر ما يكون، فدعوة المظلوم على ظالمه حرية بالإجابة. والأخ الكريم يذكر أنه قد تعرض لظلم عظيم ودعا على من ظلمه وتبينت إجابتها، تبينت إجابة هذه الدعوة، هذا موافق للسنن الله عز وجل، وإن كان الله تعالى قد أخر عقاب الظالمين للآخرة كما قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فقد تقتضي حكمة الله عز وجل أن يؤخر عقوبة الظالم إلى الآخرة، وقد تقتضي حكمة الله سبحانه أن يعجل العقوبة للظالم في الدنيا قبل الآخرة، فيتكون حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وربما أيضا تكون دعوة المظلوم على ظالمه إذا حدد المظلوم نوع العقوبة، ربما تستجاب الدعوة كما طلب من ربه سبحانه. فما حصل من الأخ الكريم عندما دعا على ظالميه بدعوة فتحققت كما طلب من ربه سبحانه وتعالى. فمن حيث الحكم الشرعي بالنسبة للأخ الكريم، ما دام أنه يرى أنه قد وقع عليه هذا الظلم ودعا على ظالميه، ليس عليه شيء. لكن ننصحه الآن وهو قد ذكر بأن هؤلاء الذين قد ظلموه في حالة يرثى لها، ننصحه بأن يسامحهم وأن يذهب إليهم ويتواصل معهم. فالمسامح كريم، والمسامح إنسان قد عفى عن حقه، فهو خير له عند الله وخير له عند الناس. والعفو من شيم العظماء ومن شيم الكرام، خاصة عند المقدرة. فننصح الأخ الكريم أن يتسامح وأن يعفو عمن ظلمه، وأن يذهب إليهم ويتواصل معهم ويعيد العلاقة معهم، فإن هذه الدنيا متاع غرور وعمر الإنسان قصير. هذا هو الذي ننصحه به، وأما ما مضى فليس عليه شيء. نعم. السلام عليكم، بارك في علمكم. تبقى له سؤال لكن نرجعه بعد اتصال للأخ محمد من القصيم. تفضل. ذهب محمد. شيخنا السؤال الثاني له يقول أن أحد الأشخاص من أقاربه لا يسلم عليه منذ مدة، ويقول أنا أبادر بالسلام ولكن لا يقوم للرد على سلامي في بعض المناسبات، أقع في إحراج شديد، ماذا أفعل؟ ولعله يا شيخ توجيه لبعض الأوساط يكون فيه هذا الأمر، يكون بينهم خلاف، فربما أن يأتي الإنسان إلى المكان ويقع في هذا الإحراج في عدم الرد على سلامه، ويعتبر ذلك انقاص في قدره وحقه، والبعض ربما يترك مثل هذه المناسبات إذا علم أن فلان سيحضر فيها. أولا ننصحه بأن يستمر على ما هو عليه من التواصل مع الآخرين وبذل السلام لهم، هذا خير حتى ولو كان الطرف الآخر هو الذي قد أخطأ في حقه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأما بالنسبة لهذا الذي لا يسلم عليه فهو قد أخطأ بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. فهذا الذي قد هجر أخاه المسلم وعلى خطأ وعلى خطر أيضا، فليفترض أنه لقي ربه وهو مقيم على هذه المعصية، أو أن أخاه المسلم الذي قد هجره أنه لقي ربه، فربما يندم على ذلك الهجران وتلك القطيعة. وأما بالنسبة لما يتعرض له الأخ الكريم من الإحراج، فأرى في مثل هذا أنه يسلم بالكلام، يكتفي بالسلام بالكلام ولا يمد يده، ما دام أنه يغلب على ظنه أن صاحبه لن يبادله بمد اليد وسيسبب له حرجا أمام الناس، فيكتفي بالسلام. إذا وجده في مناسبة اجتماعية يلقي عليه السلام: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يمد يده ما دام أنه يغلب على ظنه أن صاحبه لن يمد يده، ويكفي إلقاء السلام بالكلام ويزول الهجر بذلك بالنسبة له، وبذلك أيضا يزول الإحراج. إذا ألقى السلام بالكلام يزول الإحراج حيث لم يمد يده فيتعرض الحرج، وألقى السلام ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل. نعم. والتوجيه لمن يترك مثل هذه المناسبات لأن هناك من هجر، هذا أيضا هذا المسلك مسلك غير سديد. الإنسان ينبغي أن يحضر المناسبات، وإذا حضر فيها مثل هذا الشخص يلقي عليه السلام بالكلام ويزول الحرج، لكن لا يترك هذه المناسبات الاجتماعية والتي فيها صلة للرحم إذا كانوا أرحاما، وأيضا إجابة للدعوة حتى وإن لم يكونوا أرحاما، فيها إجابة للدعوة وفيها قيام بحق المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. والإنسان في تعاملاته مع الآخرين سواء كان مع أرحامه أو مع جيرانه أو مع زملائه أو مع سائر الناس لا بد أن يواجه طبقة من المجتمع من ذوي الشخصيات الصعبة، طبقة ربما يكون عندها غلظ في الطبع، وبعض أيضا أصحاب هذه الطبقة ربما أنهم يتلذذون بإيذاء الآخرين بمثل هذه الطرق، يؤذون الناس ولا يتكلمون إلا بالسيء من القول. فهؤلاء بين القرآن الكريم المنهج الصحيح في التعامل معه، قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا ترد على الجاهل بمثل جهالته وإنما أعرض عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالإنسان عندما يواجه هذه الطبقة غير محترمة يعرض عنها، حتى لو سمع كلمة نابية أو كلمة غير لائقة لا يرد عليها بمثلها وإنما يعرض عنه، فإذا أعرض عنه انقطع الشر. وهناك درجة أعلى من درجة الإعراض أيضا ذكرها القرآن الكريم، لكن لا يوفق لها إلا القلة من الناس، لا يوفق لها إلا من عظم حظه، وهي دفع السيئة بالحسنة، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ما هي النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه الخصلة صعبة على النفوس، ولذلك قال عز وجل بعدها: وما يلقاها، يعني ما يلقى هذه الخصلة إلا الذين صبروا. فدفع السيئة بالحسنة يحتاج إلى صبر عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ففي التعامل مع هذه الطبقة غير المحترمة إما أن يعرض، وهذه الدرجة الأولى أن يعرض عن هذا الجاهل، والطبقة الثانية الأرقى والأرفع وتحتاج إلى صبر عظيم أن يقابل السيئة بالحسنة ويدفع السيئة بالتي هي أحسن. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. من القصيم الأخ محمد عاد لنا مرة أخرى، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل سؤالك. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير، كيف حالك؟ معك الشيخ، تفضل. تسمعني يا شيخ؟ نعم نعم، حياك الله، أسمعك. الله يبارك فيك ويسلمك. سؤالي الله يجزاك خير، أحيانا الإمام يشرع ما يخلي لنا فرصة نقرأ الفاتحة بعد قولة آمين. نعم. فنقرأ أو ما نقرأ، يا أخي والله أن هذا فيه شكل شوي، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له لعلكم تنصتون. استمعوا له وانصتون. نعم. والرسول شو يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب طيب، سؤال آخر. سؤال آخر محمد. السؤال الثاني. إيه، عطني سؤالك الثاني. السؤال الثاني: هل إذا قرأ بالركعة، هل إذا قرأ الإمام بالركعة أو قرأت بالركعة الثالثة الفاتحة هل أزيد عليها مثل سورة العصر، الكوثر، السور الصغار، هذه ما يخالف؟ طيب طيب، تسمع إجابة الشيخ. شكرا جزيلا لك محمد. السؤال الأول شيخنا يقول أن الإمام لا يدع لنا فرصة في الصلاة الجهرية أن نقرأ بأم الكتاب، فهو يقول نقع في حرج، فهل يجوز أن لا يقرأ الإنسان المأموم سورة الفاتحة؟ تكفي قراءة الإمام فيما جهر فيه من الصلاة الجهرية، تكفي عن قراءة المأموم، فلا يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة ما دام أن الإمام قد قرأها جهرا. فقراءة الإمام قراءة للمأموم في قول جمهور الفقهاء، وهو القول الراجح، خلافا للشافعية الذين أوجبوا على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا. والراجح ما عليه أكثر أهل العلم من أنها لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية، فتكفي قراءة الإمام. بل إن الإمام يشرع له أن يشرع في قراءة السورة بعد الفاتحة مباشرة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة. وسكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة يحتاج إلى دليل، فكون الإمام يشرع في قراءة سورة بعد الفاتحة مباشرة هذا هو الأقرب للسنة، وأما المأموم فلا يتجب عليه قراءة الفاتحة. والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة، ولكن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، وفيما لم يجهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية مثل الركعة الثالثة والرابعة، فهذه يجب على المأموم أن يقرأ فيها الفاتحة. نعم. والجواب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بالفاتحة. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، رواه البخاري ومسلم، وهو محمول على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم في الصلاة السرية وفيما لم يجهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية. فما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية هو مستثنى من هذا الحديث، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم. أحسن عليكم بارك في علمكم. يقول: هل إذا كنت في الركعة الثالثة والرابعة أقتصر على الفاتحة أو لي أن أقرأ ما تيسر من السورة القصيرة؟ غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة، لكن جاء في حديث أبي قتادة صحيح مسلم وغيره أنه أحيانا يقرأ بسورة بعد الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر. وأيضا صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا يدل على أن الأفضل أن يكون الغالب من حال المصلي الاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ولكن يشرع له أن يقرأ أحيانا بسورة، يشرع له أن يقرأ أحيانا بسورة بعد الفاتحة خاصة في صلاة الظهر. فالمأموم لو أطال الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة يقرأ بسورة بعدها، وبل إن أيضا الإمام والمنفرد ينبغي أن يقرأ أحيانا بسورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر خاصة. نعم. أحسن عليكم وبارك في علمكم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من الأحساء، أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. طيب اسمعينا من الهاتف، اسمعينا من الهاتف عشان ما يتردد الصوت. حاضر. طيب. السؤال الأول إن قلت إن مدخل بيت أختي، قلت والله مدخل بيتك يقعد، إن دخلت بيتك رجلي تنكسر. هلا وعقبها اندمت وبخش بيتها، هل علي شايف؟ وأما السؤال الثاني، هنا بنتي جيجلها الدورة في رمضان ونجد تقديها، رجلها يرفض ويقول لها لا تقديها، وانجدتها من وراه أن يشتمها ويلعنها. طيب. وأما السؤال الثالث، ابني كان متجوز وامراته زعلانة عندها لا بقالها 3 سنين، وجيت أنا عينت بهار وهيل وحاجات من دي فخدتها، هل علي اسم مثلا ولا علي شيء؟ خدتها من أين؟ من بيت؟ من بيت أبني. طيب خدت البهار والهيل بقى يرميه وأنا خدته، هل علي بدون إذني؟ هل علي يعني إثم إن أنا خدته مثلا ولا علي ذنب مثلا إن أنا خدته من حاجات أبني؟ طيب شيء يسير يعني مو بكثير. لا بهار زي ما تقول بهار أو عواجي أو زنجبيل كده. طيب. تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخت أم عبد الله. شيخنا حلفت أن لا تدخل بيت أختها، ماذا عليها؟ دعت على نفسها. نعم، نقول تكفر كفارة يمين وتدخل البيت، وهذا أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فنقول الأخت الكريمة حلفك على ألا تدخل بيت ابنتك هذا حلف على قطيعة رحم، ولذلك فننصحك بأن تدخل البيت وتكسر كفارة يمين. نعم. السلام عليكم، بارك في علمكم. سؤالها الثاني عن ابنتها، أنها تأتيها الدورة في رمضان، فإذا أرادت قضاءها بعد رمضان يرفض زوجها، وإذا قضت بدون علمه يشتمها وربما يتكلم عليها. تقضي ولو بغير علمه ولو بغير إذنه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن المرأة يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض، وهذا أمر واجب عليها شرعا ولا إذن للزوج في ذلك، اللهم إلا إذا أراد الزوج أن تؤخر القضاء إلى شهر شعبان فله ذلك، أما أن يأمرها بألا تقضي مطلقا كما ذكرت الأخت السائلة هذا ليس له، ولا يملك منع الزوجة من ذلك، فالزوجة لا تطيع الزوج في هذا وتصوم ولو بغير إذنه. وأما ما ذكرت من أنه يسب ويشتم، فالسباب والشتم واللعن محرم، بل إنه من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، كفق عليه. ويقول المستاب ويقول سباب المسلم فسوق، فالسب من كبائر الذنوب، اللعن من كبائر الذنوب. ننصحه بأن يترك ذلك، أن يترك السباب والشتم، وأن يحسن معاشرة زوجته، وأن يأذن لها بأن تصوم هذه الأيام الواجبة في ذمتها، وإن لم يأذن فإن الزوجة تصوم ولو بغير إذنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز لي أن أخذ من بيت ابني شيئا يسيرا بدون علمه؟ نعم، ما دمت أمه فيجوز لك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. فمال الوالدين فالوالدان يداهما مبسوطة في أموال أولادهما، فالوالد يجوز له أن يأخذ، الوالد من أب أو أم يجوز له أن يأخذ من مال ولده بشرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما يضره، والشرط الثاني ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولدا آخر. فبدون ذلك يعني إذا تحقق هذان الشرطان فللوالد من الأب أو الأم أن يأخذ من مال ولده ما شاء. وعلى ذلك نقول أخت السائلة: لا حرج عليك فيما أخذت من مال ابنك. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.